قال عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي. إذن هذا المصلى كان موجود، كان يصلى فيه صلاة الاستسقاء، وكان يصلى فيه صلاة العيدين، فهذه كانت موجودة. أما الجمعة فلم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد، أما الآن تغلق المساجد ليصلوا في طريق فهذا مما لا يصح. والعبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نتعبد الله فيها إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله تعالى، إذ إن محبة النبي من محبة الله، وأيضا من التسليم للشرع والتسليم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، دعا واستسقى، ثم استقبل القبلة. طبعا حيث تقدم في البخاري رقم 1012 يقول: فاستقبل القبلة يدعو. فالبخاري هنا من باب الدعاء مستقبل القبلة، قد يقول قال هذا الحديث يخالف ما ورد. يقول هنا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. يقول الحديث المذكور يخالف باب الدعاء مستقبل القبلة. نقول بأن البخاري دائما يشير إلى الخفي ويشير إلى ما تقدم، فأنت حينما تقرأ لا تحمل ما قرأت سابقا. ما تقدم يقول: فاستقبل القبلة يدعو، وأشار الإمام البخاري إلى وجود هذه الرواية. إذا حديث الاستسقاء في غير المسجد وقع الدعاء فيه بعد استقبال القبلة، فأشار البخاري إلى ماذا؟ أشار البخاري إلى ما سبق. يقول: ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. استقبل القبلة وقلب، طبعا الحكمة من قلب الرداء التفاؤل بتقلب الحال من المحل إلى المطر، والفأل أيضا من حسن الظن بالله تعالى، فالفأل الحسن مشروع والتطير محرم، والفعل الحسن يدل على حسن الظن بالله تعالى. ثم قال البخاري: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر. بطول العمر، أنت الآن لما تقرأ الحديث لا تجد فيه الدعاء بطول العمر. وأيضا أشار البخاري كعادته إلى ما ورد في بعض طرقه، وقد أخرجه في الأدب المفرد برقم 653. نحن الآن انتهينا من كتاب الأدب، بخاري له كتاب الأدب الصحيح، وله كتاب مستقل اسمه الأدب المفرد. من وجه آخر، من طريق آخر، عن أنس قال: قالت أم سليم وهي أم أنس: خويدمك ألا تدعو له؟ فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فالبخاري أحيانا يشير في الباب إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهذا كله إشارة إلى أن الكتاب مبني على ماذا؟ مبني على الاختصار. والبخاري كما قلنا يشير إلى الخفي، فإذا يريد من الإنسان أن يستخدم هذا الجوهر. بعض الناس عنده عقل، لكن هل يستخدم عقله في أن يعقل الشيء النافع؟ بعضهم يحمل نفسه، نقول له هذه جوهرة فضلت بها على الحيوان، ولا يتم دين الرجل حتى يتم عقله كما قال الحسن البصري. فالإنسان يستخدم هذا العقل. البركة وردت أحاديث تدل على طول العمر، وأخذها مع قولة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها. قسها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: طول صلة الرحم تزيد في العمر. فأنت إذا ذهبت إلى أرحامك وأمرتهم ونهيتهم ودللتهم على الخير، خلاص. نعم، زيادة حقيقية، أنت ميت في القبر والناس تعمل، قد يبقى هذا العمر 1000 سنة أفضل من سنوات تعيشها في الهرم وأنت مردود إلى أرض العمر، قد تقرت أسنانك ونزلت حاجباتك على عينيك. صحيح؟ مو المسألة طول عدد الأيام، هو خلاص نقول طول عمر خلاص، يعني أنت إذا أنت في القبر والناس تعمل، أليس هذا طول العمر؟ والإنسان في ليله الذرية صالح تعمل من بعده وعلمه يبقى، يعني استعمر البخاري ليس طويلا، ورابط مليار إنسان على وجه الأرض انتفع من هذا الجهاز. قد يفهم من طول العمر أن حياة الإنسان على الأرض حياته. هذا كلام وكلام بنفس المعنى، لكن نحن لا نريد أن نعلم الناس رد النصوص، نريد نعلم الناس التسليم للشر. لا تقول ليست حقيقية إنما مجازية إنما نقتلهم وخلاص طول العمر. نعم حيث أن الناس تنتفع وأنه يبارك في الإنسان يبارك له. لما دعا الإنسان لأنس بالولد والمال دعا له بالبركة. ما فائدة أبناء كثيرون يحاسب عنهم؟ هو يصلي الصبح في المسجد في الصف الأول وترك أهل بيته لم يصلوا، هل انتفع من هذا الشيء؟ ويذهب إلى الحج والعمرة وأهله ينظرون إلى المحرمات وهكذا. فالعبرة بالرحمة وقف عند قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فيها مقال عظيم جدا في كتاب 30 مجلسا من مجالس التدبر، هذا الكتاب أريناكم إياه مرة هنا فقط وهكذا. فالمقصود هو هنا أن الإنسان يطول عمره بأي شيء حينما يترك آثار عظيمة. يعني ابن كثير تفسير، كم إنسان يقرأ هذا التفسير؟ توقعك تجد علماء قرأ التفسير مرارا عديدة. الشيخ سليمان العلوان في 9 سنوات قرأ تفسير ابن كثير 10 مرات. وشوف سليمان العلوان ينتفع منه أيضا ملايين الناس الآن وهكذا. هاي هي طول العمر. وإذا أنا لما تكلمت في مقدمة صحيح البخاري وتكلمت عن أولاد البخاري قلت ولده المخلد هو هذا الصحيح، فهذا طول العمر سيدنا ماشي. فالبركة من عند الله والرحمة من عند الله. فالإنسان دائما يلتمس البركة من الله ويلتمس الرحمة من الله في كل شيء، لا يحتقر عملا ولا يحتقر عملا من الأعمال. فلا يدري الإنسان ويدخل. أنا كنت في صلة الرحم يوم الخميس أنا وأخي، وكنا إذا ذهبنا إلى بيت قلنا لهم يأتون بالنساء والرجال أجلسون، قالوا فلانة تفتح، قلنا تفتح يأتون بها هنا. والحمد لله غض البصر إن شاء الله فموعظة. وقبلها أيضا ذهبنا لما أمرناهم ونهيناهم عن الشيء وجدنا الحمد لله استجابة واسعة جدا. فهذا من طول العمر يا سيدي، فأنت لا تعيش 60 أو 70 سنة، عيش مئات السنين بكلمة. هاي الكلمة هي السبب اللي جعلت النبوة تنقطع. النبوة لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى هاي الكلمة فاعلة. ولذا درجة تلو النبوة أي درجة؟ درجة العلم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون أحد من الله. هذا اللي جعل ابن عباس يعلم ويعلم ما يبذل. يأتي شخص واحد يختم عليه المصحف 30 ختمة ويختم عليه التفسير 3 ختمات ويشتر العبيد. نحن نعلم بأن عمر بن الخطاب أنكر على عبد الله بن عباس كثرة شراء العبيد، صحيح؟ لكن ابن عباس هل مراده من العبيد الخدمة والدنيا؟ لا، إنما أراد العلم. وإحنا الآن لدينا من الوسائل ما الشيء العظيم. يعني هؤلاء الآن لو خرجوا من القبور ونظروا إلى هذه قضايا التسجيل والأمور مريحة جدا، الحديث بدل أن تقرأ كتابا من أوله إلى آخره تبحث عنه مباشرة، وهذا كل من النعيم الذي سوف نسأله. فالمقصود هو البركة، بركة في جهتنا. وليس أن الإنسان مقدر له 70 تتحول إلى 90، هاي 20 سنة في أرض العمر لا فائدة فيها. لكن الإنسان يبارك له في وقته ويبارك له في ماله ويبارك له وهكذا. والإنسان قد يكون قدوة بمجرد أن نحن الآن حينما نسير بجوار هذا الذي يبيع الشاي ونمر بالطريق مباشرة يهرع إلى ماذا؟ إذا الأغاني حتى يغلقها لما يغني. هكذا الإنسان يسعى لأن يكون مؤثرا. وإذا ماذا قال الله عن المسيح؟ وجعلني مباركا أينما كنت، أي داعيا إلى الله معلما للخير. وتكلم عنها ابن القيم كلام نفيس دائما نحث على قراءته. ما اسم الكتاب الذي في هذا؟ رسالة ابن القيم إلى بعض إخوان، دع له وأسأل الله أن تكون مباركا، فتحدث عن بركة الرجل. وعندنا مقالة نكتبها هنا اللي هي باسم بركة العالم، هل أريتك إياها أم لا؟ نكتبها بإذن الله تعالى. نعم، الحديث كم رقم الحديث؟ 44. نعم، فقال هنا خادمك أنس، قال ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت. شوف الإنسان دائما يلتمس البركة بالمال وبالذرية وبالعمل. وانت تشفق لا تسير بهذا الشارع، تجد رجلين كلاهما يحمل شهادة الدكتوراه وكلاهما إمام وخطيب، أخذوا الرصيف بكليته وأخذوا جزءا من الشارع ووضعوا على الشارع تلفاز يخرجون فيه المغنيات والممثلات هل هذه بركة في العلم؟ هل هذه بركة في المال؟ هب أنه بنوا عمارة وعمارة، هذا سيتركون عليه صحيح. البركة في العلم هو العمل، لكن الخطيب ماذا ألف؟ ألف كتاب سماه اقتضاء العلم العمل. ثم قال: باب الدعاء عند الكرب، وهو ما يدعم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه. طبعا الإنسان لما يتأمل القرآن ويتأمل قول الحق سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه لا يحزن على ضالة ذهبت منه. ماذا تقول يا عبد الرحمن؟ أرجو أن لا يخالف قولي فعلي. ثم قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الأزد الفراهيدي أبو عمرو البصري، خرج له البخاري 86 حديثا، توفي عام 220 و200. قال: حدثنا هشام هو الدستوائي، توفي عام 54 و100. قال: حدثنا قتاده بن دعامة عن أبي العالي وهو الرياحي رفيع بن مهران، توفي عام 90. شوف هذا جد مبارك، هذا اعتقدته امرأة، وأنا كنت جالسا مع ولدي طارق ينظر إلى أفلام الكرتون فأخرجوا رفيع بن مهران في الكرتون وقالت: هذا حضر لوجه الله. فشوف يعني حتى في الطفل الصغير عمره 5 سنوات أو 4 سنوات أبقى الله هاي البركة، كم أنهم يؤثرون في الأرض. وهذا له علم غزير، هو صاحب المقولة في تفسير الصلاة على النبي، قال: ذكر الله نبيه في الملأ الأعلى. توفي عام 90 رحمه الله تعالى. عن ابن عباس أيضا هو حسن من حسنات هذا البحر وهذا الحبر، لكن تجد جميع تلاميذ ابن عباس ماذا لهم نهم في تفسير كتاب الله تعالى كيف أنه أثر. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم. شوف العظيم، العظيم اللي هو المطلق البالغ أقصى مراتب العظمة الذي لا يتصوره عقل ولا يحيط بكنه بصر. هذا الكتاب من الكتب العقلية اسمه عظمة الله. هذا الكتاب ينبغي أن تجعله عندك كلما تقرأه ترجع إليه وترجع إليه. مؤلفه محمد بن موسى الشريف، وهو عالم من علماء الطب وترك الطب لأنه يقول: مكثت 7 سنوات ما رأيت طبيبا يذكرنا بالله وبعظمة الخالق سبحانه وتعالى، فاستخدم هذا التخصص في الدعوة، فأصبح الآن داعيا ينتفع منه ملايين البشر الحمد لله. مؤلفات نافع، هذا الكتاب مهم جدا، وقد ألف أبو الشيخ المتوفى عام 87 و300 كتاب أيضا اسمه العظمة. فإذا هذا مهم جدا، وهذه سنة غرسها في الناس أول رسول وهو نوح عليه السلام حينما قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالإنسان يسعى لحفظ وفهم النصوص ثم يحدث الناس بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، لأن المرء إذا عظم ربه لم يعصي الله. بسم الله. الحمد لله. هو تطبيق السنة يعظم في الإنسان محبة الله ومحبة نبيه. وأيضا في السنة تعيش مع الإنسان في كل لحظة وفي كل حين وفي كل حركة وفي كل عمل، وهذا اللي هو لما الإنسان يجعل من صلى الله عليه وسلم قدوة له في جميع تصرفاته. فقال هنا: لا إله إلا الله العظيم الحليم، الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، والعظيم الذي أيضا معنى العظيم الذي لا يعظم عليه شيء، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض. وتحدثنا سابقا عن قضية النظر إلى السماء، فدائما ترد قضية السماء في الأدعية العظيمة وفي آيات الله تعالى. رب العرش العظيم، أيضا في العرش هذا عظيم فهو أكبر المخلوقات، العرش عظيم فهو أكبر المخلوقات. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد. طبعا هذا أيضا دعاء بالحال، يعني هذا الدعاء أيضا دعاء بالحال. أما الأثر الوارد ما علمه بحاله يغني عن سؤالي فهذا موضوع مكتوب باطل لا أصل له، أليس هذا صحيح يا بلال؟ وإنما قال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل، كما جاء في الصحيح: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قاله: إن الناس قد جمعكم، وقالها إبراهيم حينما ألقي في النار. طبعا قصة إبراهيم يرجع لها الإنسان إلى كتاب البداية والنهاية، تجد فيها الحكم والفوائد، مما ذكر أنه كان ملك السحاب ينتظر الأمر من الله حتى ينزل السحاب ينزل المطر إلى النار، يقول فكان أمر الله أسرع، وقلنا يا نار كونوا بردا وسلاما. نعم. حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا يحيى اللي هو بن سعيد القطان عن هشام بن أبي عبد الله اللي هو الدستوائي عن قتادة اللي هو بن دعامة عن أبي العالي اللي هو رفيع بن مهران الرياح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله انظر هنا هذه الرواية فيها زيادة ثقة يا شيخ هيثم، هاي فيها زيادة ثقة، فالبخاري لا يقبل الزيادة مطلقا ولا يرد الزيادة مطلقا، بل مرجع ذلك على حسب القرائن. شوف روى الحديث من طريق من؟ من طريق نعم على طول نقرا الحديث عن هشام عن النبي العالي عن ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكعبة لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات رب الارض ورب العرش الكريم، فزاد هنا هذه الزياده. وقال وهب اللي هو وهب بن جرير بن حاتم حدثنا شعبة عن قتادة مثله، البخاري أحيانا يأتي بلفظ مثله ويأتي أحيانا بلفظ نحوه، فمثله بنفس هذا الحديث الثاني الذي هو فيه زيادة لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض ورب العرش الكريم. وحينما أتى برواية شعبة عن قتادة باعتبار أنه في السند قتادة من رواية هشام الدستوائي، طبعا أوثق الناس في قتادة ثلاثة سعيد نبي عرب وهشام الدستوائي وشعب بن الحجاج، لكن قد يقول قائل هذا فيه قتادة وقتادة قد دلت ذكر البخاري شعب عن قتادة، لأن البخاري لأن شعب لا يروي عن قتادة إلا بما لم يدلس به. نحن كتبنا في التعليق السفر في إيران هذا التعليق أن شعب بن الحجاج ما كان يحدث عن أحد من المدلسين إلا بما يكون ذلك المدلس قد سمعه من شيخه، فأشار البخاري هنا أن شعبة تحدث بهذا الحديث عن قتادة ليعلم سماع قتادة من أبي العالية لهذا الحديث. ثم قال البخاري باب التعوذ من جهد البلاء، الجهد اللي هو المشقة، وفي التعوذ مهم جدا، وفائدة الاستعادة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه له، فأنت حينما تقرأ القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا تخطئ، وحتى لا يكون قلبك بعيدا عن قراءتك، لا تقرأ فقط بعينيك أو بلسانك، تجعل القلب مواطن، وأيضا حتى لا يكون في التدبر، وفيها في الاستعانة فائدة التضرع إظهار الضراعة لله تعالى والفاقة والحاجة، فيقف الإنسان عند التضرع. ونقلنا مرة مقولة ابن جزي المالكي يرحمه الله في قضية قل من استعاذ بالله صادقا أجابه، ثم ذكر الآية في قضية وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله اللي هو بن جعفر بن نجيح المديني أبو الحسن قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثني سمي اللي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن توفي عن 30 و100 عن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان ويقال الزيات توفي عن 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، جهد البلاء هي شدة البلاء وهي الحالة التي يختار الموت عليها، ودرك الشقاء، درك الشقاء اللحوق، سواء واحد أدرك شيء أحيانا هنا سند سعيد بن المسيب عن عمر نقول لم يدرك عمر، فهنا درك شقاء اللحاق وهي تدل على سوء الخاتمة وسوء القضاء، يعني الإنسان لما يكون قد قضي له بشيء. نعم. وشماتة الأعداء، شماتة الأعداء فرحتهم بمصائبهم، فرحتهم بمصائبهم أي بمعنى فرحة تنزل بالمعادة، فأنت قد يعاديك إنسان فأنت تأتي لتتقدم من أجل أن تختار لنفسك أفضل أشياء، أو أيضا حتى لا تفرح عدوك، حتى يقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، هذا شطره الأول حسن والثاني ليس بحسن، تحفظه يا شيخ أمجد يقول تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. فالتحيل ليس بصحيح والمكر ايضا في النار كما ورد. نعم نعم. قال سفيان، شوف الحديث يروي علي بن المديني عن سفيان، ودقة علي بن المديني في غاية الدقة. قال سفيان الحديث ثلاث، شوفنا نقول كان يتعود من جهد البلاء واحد، ودرك الشقاء اثنين، وسوء القضاء ثلاثة، وشماتة الأعداء أربعة. قال سفيان، من الذي قال؟ قال سفيان هو علي بن المديني. الحديث ثلاث، يعني الحديث حينما أرويه عن سميد ثلاث أشياء، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي، لا يدري أيتهن هي، يعني هو زاد واحدة من عنده، من هذا الدعاء وفي الأمور، فزاد من عنده في الشيء، ما زاد، لم يتعمل زيادة في الحديث، لكن هذا ما له يسمى، يسمى بالمدرج، يعني الراوي حينما يحدث يذكر بقضية من عنده، ثم مرت الأيام صار لا يميز بين ما أدرجه هو، يعني ولم يتعمد الإدراج، إنما يذكر قضية يبينها لكنها من عنده، لما تقادم الزمان صار ينسى ما زاده مما لم يزد فدخلت. وهنا أفضل الكتب التي تعلمنا في هذا المستخرجات. والآن نسأل الشيخ محمد سعد عن المستخرجات، لماذا ألف أصحاب المستخرجات والمستخرجات؟ هذا حاجة بالحياة، نريد نزيله عن طلاب العلم حتى يبدعوا. لماذا ألف أصحاب المستخرجات والمستخرجات؟ أي شيخ بلاد؟ راح تعلم الشيخ بلاد. ها؟ أمها تأخذهم، هما تأخذهم الرئيس، هذا هاي المحصلة. بس هو لما نظر إلى صحيح البخاري أراد أن يألف كتاب إلى مثل صحيح البخاري حتى يضع يدا بيضاء، لكن النتيجة استفادينا في الفوائد، من ضمنها بينت لنا هذه الفوائد، هذه الخصلة الزائدة المدرجة الأخيرة وشماتة الأعداء، كما أخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان، فاقتصر على الثلاث، ثم قال سفيان وشماتة الأعداء، هذا الراوي بين هذا الذي سمع من سفيان قديما بين. وأخرجه الإسماعيلي، طبعا ممن خدم الصحيح الإسماعيلي في مستخرجه، وهذا إن شاء الله الكتاب يطبع الآن يحقق، فإذا خرج للناس سيكون فيه نفع عظيم إن شاء الله. وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر اللي هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدن عن سفيان، وبين أن الخصة المزيدة وشماتة الأعداء. إذن هذه فائدة عظيمة من فوائد المستخرجات، والفوائد كثيرة جدا، بعضهم نقلها إلى 19 فائدة، منهم الشيخ محقق كتاب مبارك فور اللي عندنا هنا، نعم، فهي مهمة جدا. وفي سيدنا الصغير محاضرات في علم الحديث ذكرنا فقط 7 أو 9، نعم، وهي تزيد على 20. وللدكتور الموفق عبد الله عبد القادر بحث لدينا ايضا موجود فيما يتعلق بالمستخرجات، فهذا مهم جدا. والان الوسائل اصبحت متاحه، العام تحدثنا معه صوره وصوت فراينا صورته وراى شيبنا. ثم قال البخاري باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى، اي الرفيق، اللهم اختار الرفيق الاعلى. والرفيق الأعلى جماعة الأنبياء الذين يسكنون في أعلى عليين، يعني الرفقة، الرفيق هنا بمعنى الرفقة. وهذا الحديث الآتي في هذا أخرجه البخاري كما هنا في صحيح مسلم، فهو متفق عليه، وأيضا عند الموطأ وعند الترمذي. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري أبو عثمان. يا أبا عبد الرحمن، قلنا هنا سعيد بن عفير، وقلنا بأن اسمه سعيد بن كثير بن عفير، ماذا يسمى هذا الصنيع؟ نسبه إلى جدي، حسن. وسعيد بن كثير بن عفير توفي عن 26 و100، وقد خرج له البخاري 47 حديثا. قال حدثني الليث، وهو بن سعد إمام المصريين صاحب المكارم العظيمة، يا سلام رحمة الله على الليث، اقرأ سيرته. قال حدثني عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل المتوفى عن 44 و100، عن ابن شهاب توفي عام 47، توفي عام 24 و100. قال أخبرني سعيد بن المسيب الإمام العظيم وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم، يعني مع مجموعة آخرين. شوف لو واحد غير ابن شهاب وصنع هذا الصانع ولم يبين له لمن لم نقبله ويسمى هذا بجمع الشيوخ، يسمى بجمع الشيوخ. وإذا كان الراوي هكذا وفي بعض أحاديث ما لا يوجد تحديث بعض وصنع هذا اصطلحنا عليه اسم في كتاب الجامع في العلل لم نسبق إليه، ماذا سمينا هذا؟ سميناه تدليس المتابعة، تدليس المتابعة. ومن حافظ متقن كالزهري فهو مقول، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم أقف على تعيين أحد منهم صريحة. تجد الحافظ ابن حجر يبحث عن اللفظات ويبحث عن المبهمات، دقيق جدا في عمله. كتاب الفتح جزء من أعاجيب الدنيا. يقول: وقد روى أصل الحديث المذكور عن عائشة ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن أبي مليكة وذكوان مولى عائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد، قال: فيمكن أن يكون الزهري عناهم أو بعضهم. أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. طبعا هذا للأنبياء، وأيضا نقلت في كثير من أحوال المحتضرين أمور عظيمة جدا. وتعرفون قصة عبد الله بن مبارك ماذا قال حينما رفع نظره إلى السماء وقال: لمثل هذا فليعمل العامل. أما مالك بن أنس فقد أغمي عليه 3 أيام ثم أفاق في اليوم الرابع، قال: ستجدون من رحمة الله ما لم تلقوا له بالا. أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذه، طبعا منقبة عظيمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حينما قبض النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، ثم قال: فلما نزل به أي الموت ورأسه على فخذه، يعني دكتور عمر الواحد نسميه هنا ورأسه على فخذه، أحسنت، غشي عليه ساعة ثم أفاق. شوف هذه الروح الله أعلم بها. وأيضا قضية المنام والرؤى في المنام، يعني الله سبحانه وتعالى يري عباده وقدرته. فأشخص بصره إلى السقف، وهذا أيضا حينما تحدث المتحدث عن النظر إلى السماء مما ذكر ذكر هذا. ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، أي اللهم إني أختار الرفيق الأعلى. طبعا جاء في رواية ضم القاف، أي الرفيق، أي المختار الرفيق الأعلى. قلت: إذا لا يختارنا، أي اختار ما عند الله والدار الآخرة. وهذا أيضا ورد في حديث أبي مؤيد حينما خرج مع النبي إلى البقيع ودعا، قال: إن الله خير عبدا بين ما عند بين الدنيا وبين ما عنده. فكان أبو مؤيد يعني يطلب من النبي أن يختار الدنيا ثم يموت. قال: وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. يا معاذ يقول هنا: وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. كلمة صحيح اللي هي ضد الضعيف، ما هو ضد الضعيف؟ أين الصوت؟ لو كان غيرك قالها يا أبا عبيدة. قالت: فكانت تلك آخرة كلمة تكلم بها. اللهم صل على سيدنا، اللهم الرفيق الأعلى، يا سلام، أي بالنصب أي أختار. ثم قال البخاري: باب الدعاء بالموت والحياة. كره الدعاء بالموت لما يرجوه من طول الحياة من صالح الآن في العمل. شوف إذا الحياة فرصة لماذا؟ فرصة للعمل الصالح، يبقى الإنسان يستكثر فيها العمل الصالح، فرصة. فالإنسان لا يكره الموت من أجل أن يتفكر بالعمل الصالح، والوقت فرصة أيضا. نعم. وضياع الوقت من أعظم الآفات، بالذات الناس يجلسون ساعات طويلة عند الأخبار أو ما أشبه ذلك، أو يبحث. والآن الناس تلو تذهب تزور إنسان فهو يمسك الهاتف، هذا ليس لي إنما صادفته، وتجلس معه على الغداء وعلى العشاء وعلى الضيف، فهذا من علامة إعراض الله عن العبد. يقول حسب أردت أن تعرف علامة إعراض الله عن العبد أنه يشغله فيما لا يعني. نعم. فقال هنا حدثنا مسدد اللي هو ابن سرهد والحديث في الترمذي والنسائي أيضا، قال حدثنا يحيى اللي هو القطان عن إسماعيل وابن أبي خالد عن قيس وابن أبي حازم توفى عام 97، قال أتيت خبابا وهو ابن الأرت بن جندل بن سعد التميمي توفي عام 37 وقد استوى سبعا، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. إذن ما منعه إلا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف ليس من حديث رسول الله شيئا متروكا أبدا. فالإنسان يقرأ السنة ويجعل كتاب رياض الصالحين أو صحيح البخاري بجواره، يقرأ ويعمل، يقرأ ويعمل، لا يقصر بشيء. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى اللي هو بن عبيد بن قيس العنزي أبو موسى الزمن البصري توفي عام 52، خرج له البخاري 108 أحاديث. محمد بن المثنى، والحديث تقدم. قال حدثنا يحيى عن إسماعيل وهو السابق، قال حدثني قيس وهو مان السابق، قال أتيت خبابا، السند نفس السند. ما الذي يختلف بين السند الأول والثاني؟ الشيخ فقط. الثاني محمد بن المثنى، الأول مسدد. لماذا أعاده البخاري؟ لأن فيه زيادة، إنما أعاده البخاري عن محمد بن المثنى بعد أن أورده عن مسدد، وكلاهما يرويه عن من؟ عن يحيى القطان، لما في رواية محمد بن المثنى من الزيادة. والآن نطلب من أبو سيف حينما نقرأ الحديث بين الزيادة. أبو سيف عندك نسخة؟ أعطوا نسخة لأبي سيف. يا أبا سيف، الحديث رقم 6349. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد افتوى سبعا، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بهم. مضبوطة بالموت يا محمد. ساق البخاري عن محمد بن المثنى، يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو السابق عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد السابق، قال حدثني قيس وهو ابن أبي حازم السابق، قال أتيت خبابا وقد اقتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بهم. قلنا بأن البخاري ساق رواية محمد بن المثنى، وقد سبق الحديث عن مسدد، وكلاهما يرويه عن يحيى، لأن في رواية محمد بن المثنى زيادة. ما الزيادة التي فيه؟ لا هو 6349. ترى هاي بها سمكة تشويها وتجيبها لها على البركة. ألا أنت كيف على الشغل؟ يصير 90 صديق أبو سيف، يصير 90 صديق. لا بالمثل، هو الحديث أنا ما مش لا بالإسناد بالإسناد، لا بالمثل بالمثل. ما من تراخى ما جاء من يلا ما عندك كتاب بس جبنا لك كتاب. استعين صديق أبو سيف لا بس. أبو سيف وجبت عليك السمكة ماشي أخوي. يقول وقد اكتوى سبعا في بطنه، فهنا الحديث محمد بن المثنى فيه زيادة في بطنه وهي زيادة في متن الحديث. إذن البخاري يقبل الزيادة أحيانا ويردها أحيانا ويتوقف فيها تارة، فهذا مثال لزيادة الثقة. لنا أمثلة ونحن بحمد الله جمعنا جميع الزيادات في الصحيفة ووضعناها في مقدمة طبعتنا، يسر الله خروجها بخير إن شاء الله. قال البخاري حدثنا ابن سلام وهو، والحديث هذا في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم وعند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي، وابن سلام محمد بن سلام بن الفرج البيجندي أبو عبد الله البخاري، ويقول يقال محمد بن سلام ويقال محمد بن سلام، وبعضهم ألف كتابا في قضية سلام هل هو مخفف أم هو مشدد، وطالب العلم يعني لو كل إنسان يأتي إلى مخطوطة حتى ولو صغيرة يتعود كيف يحقق. فبعض المخطوطات لما تأتينا مثل هذه اكتب فوقها خف لأنها مخففة وليس مشدد. قال أخبرنا إسماعيل بن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم. البخاري طبعا روى عن محمد بن سلام أحاديث 125 حديث، وتوفي محمد بن سلام عن 27 و200. قال أخبرنا إسماعيل بن علي وتوفي عن 93 و100. عن عبد العزيز بن صهيب توفي عن 30 و100 اللي هو البناني الأعمى. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طبعا المقصود بالضر هنا ليس ضرر يعني نعم يعني يريد الضر الدنيوي، أن الإنسان لا وقع بضرر دنيوي. لماذا؟ لما في جامع الترمذي وعند الحاكم من حديث معاذ قال وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. إذا الإنسان خاف على ضر في دينه فلا بأس أن يدعو بالموت. أما المقصود هنا الضر هو الضرر الدنيوي. ثم قال البخاري حدثنا باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. طبعا مسح الرأس ليس فقط لليتيم، طبعا يستحب مسح رأس اليتيم والإحسان إليه. وقال إذا أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك فامسح رأس اليتيم. يلين قلبك وتدرك حاجتك. وأيضا غير اليتيم أيضا يستحب مسح رأسه فهي سنة. وقال أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، بمعنى فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنته بتمرة. وقلنا بأن الفصل سماه إبراهيم اقتداء بإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فشوف الإنسان لما يأتيه ولده يسميه إبراهيم فهذا أيضا سنة إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان إذا قصد بهذا الاقتداء والاعتصام. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد هو ابن جميل البغلان الثقفي أبو رجاء الحمص البلخي، والحديث في صحيح مسلم فهو متفق عليه إذن وعند الترمذي أيضا. قال حدثنا حاتم اللي هو ابن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحافظ الحارثي مولاهم عن الجعد بن عبد الرحمن ويدعى الجعيد ابن أوس وقد ينسب إلى جده. طبعا قتيبة روى له البخاري 324 حديثا، وقتيبة من الكرماء وكان في بادئ طلب العلم يطلب أي علم يطلب علم الرأي. ثم رأى رؤيا في المنام أنه نزل دلو فصعد ونظر فرأى ما بين المشرق والمغرب بسبب هذا الدلو. فلما استيقظ ذهب إلى أحد المعبرين فسأل عن تأويل الرؤيا، فقاله إنك لا تبلغ بالرأي هذا إنما تبلغه في الأثر بالأثر فعليك بالأثر. شوف أيضا تأويل الرؤى بصدق وأمانة فيه مصلحة عظيمة جدا، فلعل هذا المفسر يؤجر على هذا التفسير وقد أصاب في تأويله وتفسيره. قال حدثنا حاتم نعم عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة بن الأسود توفي عام 91 قال ذهبت بي خالتي، طبعا الخالة أم والإحسان إليها كالإحسان للأم، فيحسن الإنسان لخالاته مع وجود أمه حية، فإذا توفيت الأم عليها أن يضاعف بطن الخالات حتى يستدرك ما ذهب. وأيضا من بر الأم بعد وفاتها البر بالخالات وبصديقاتها وبمن تحب وتريد. ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. إذن هذا المسح الرأس لا يكون فقط لليتيم. ثم توضأ فشربت من وضوئه، فشربت من وضوئه، وهذه دلالة على طهارة الماء الذي يتوضأ به. وفي رواية أبي حنيفة أنه يتحول إلى نجس، فهذا من أقرب الأقوال في فقه أبي حنيفة. ثم قمت خلف ظهرك، وهذا صغير، والصغير أيضا يعطى ما لا يعطى الكبير. كان ولدي طاح صغيرا عمره 4 سنوات، فذهبت إلى المسجد فلقيت المنبر، صاحب المسجد قال إلا أنت تخطب، فلقيت المنبر. فبعدها قليل وجدت ولدي طاح صعد على الشباك، فلما نزلنا قلت له لماذا فعلت هذا يا ابن؟ قال أردت أن أصنع مثل ما صنعت، فلم أجد إلا هذا الشباك وارتقيت عليه. فإذا هذا خلص يعني أتي، ثم قلت ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. طبعا أصح الأقوال المقصود بها الحجلة هو الطير اللي هو فصيل من فصائل القبش، والزر المقصود به بيضة الحجلة، وهذا من أجمل الطيور. وبعض الصيادين الآن يعني أصبحوا يعني يقطعون هذه الأنواع من الطيور، فهذا الطير في غاية الجمال. من منكم رأى الحجل؟ الحجل من منكم رأى؟ ولا واحد، بس واحد. نعم. متى يا ابن انت الشيخ محمد؟ هذا ليس حجلا يا بني، انما هذا حطري اللي هو نوع من انواع القطع. فاتق الله يا بني، الحجل يشبه الدراج لكنه على بياض، وهو جميل جدا ولحمه ابيض. نعم، يعيش في الصحراء. نعم، فلا تخلط يا بني. نعم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي أبو محمد المصري أصله دمشقي، قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب وهو الخزاعي مولاهم المصري أبو يحيى بن مقلاص، توفي عام 61 ومئة، عن أبي عقيل وهو زهر بن معمد بن عبد الله بن هشام القرشي، توفي عام 27 ومئة، أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق. هذا طبعا شك من الراوي، من السوق أو إلى السوق، لا يعني لا يضر هذا الاختلاف، لا يضر ولا يضر هذا الشك، لكن إما الابتداء من السوق وإما الانتهاء إلى السوق، فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير. يا محمد، يا أهل الابتداء ويا أهل الانتهاء، من السوق أو إلى السوق، قلنا واحد الابتداء واحد الانتهاء، أيتهما للابتداء؟ من والانتهاء؟ تقول خرجت من البيت إلى المسجد. بورك فيك يا شيخ قاسم. فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا، هذا طبعا طلب والتماس منه أن يتشارك في التجارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فربما أصاب. شوف هذا الرجل دعا له النبي بالبركة، فكان الصحابة يذهبون ليتشاركوا معه من أجل بركة دعاء النبي، والنبي دعا لمن يتعلم الحديث، قال نظر الله لي أن سمع ما قالت فحفظه ودعاه ودعاه، وأيضا دعا لأن يبارك لأمته في بكورها. بعض الناس ينام بعد الصبح ويتأخر، وهذا ليس بحسن، فالإنسان أن يبكر في الاستيقاظ ليقرأ ويتعلم. يقول فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل، يعني يشتري راحلة فيصيب بمقدارها راحلة ثانية. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللي هو بن أويس الأويسي أبو القاسم المدني ولم أحفظ وفاته، خرج له البخاري 95 حديثا، ومرت قريبا حينما قال البخاري قال أبو عبد الله قال الأويسي، هو هذا. حدثنا إبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهر المدني، توفي عام 85 ومئة، عن صالح بن كيسان. طبعا صالح بن كيسان مثال لمن طلب العلم متأخرا، بعض الناس عمره 30 يقول لا خلاص ذهب العمر، نقول له يا ابني اطلب العلم مهما بلغت من العمر. عن صالح بن كيسان، وهذا مهذب أيضا، عمر بن عبد العزيز، عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع اللي هو الأنصاري الجزر المدني، وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. طبعا كان عمره 5 سنوات، والبخاري أول مرة ذكر حيث قال باب متى يصح سماع الصغير، فهذا عقل المج وعمره 5 سنوات وبقي يحفظ هذا، فالصغير إذا حفظ شيء يصح تحمله، لكن إذا أداه لا نقبل منه إلا إذا بلغ. نعم. فالبخاري باب متى يصح سماع الصغير. والنبي صلى الله عليه وسلم مج في وجههما يعني أخذ الماء هكذا ثم مج فأخرجه عليه لأمرين، من باب المداعبة والملاطفة وأيضا من باب التبريك، وهو غلام من بئرهم. جاء في رواية أنه مج في وجهه ودعا له بالبركة، فهذا أيضا قضية الدعاء. يعني قد يقول قائل هنا أين الدعاء، وأنت قد بوّلت الباب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، فهذا ما جاء في رواية. فالبخاري دائما يشير إلى ما ورد في بعض طرق الحديث. ثم قال البخاري حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبلة أبو عبد الرحمن المروزي توفي 21 و200، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك. ومقولة عبد الله بن المبارك دائما يكررها لأهميتها، حينما قال لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قبره معروف عبد الله بن المبارك فيه، هل زرته يا أبا زيد؟ أحسنت. من باب الاستيعاب قال أخبرنا هشام بن عروة توفي 45 و100 عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. هذا حديث عظيم جدا. فأتبعه إياه ولم يغسله، اللي هو النضح. فأنت حينما تسقط نجاسة على ثوب تغسله كم مرة؟ 3 مرات. تغسل وتغسل، تغسل وتغسل 3 مرات. أما النضح فهو نجس، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وكان ذكر نجس أيضا، لكن يكفي أن تأتي بقليل وتنضحه. فالنضح شيء والغسل شيء. أبو حنيفة لم يقل بهذا ولم يأخذ بهذه الأحاديث الصحيحة، وقد صحت فيه 3 أحاديث أو 4 أحاديث. ثم لما جاءوا إلى هذا أراد أن أقول فقال معنى النضح الغسل. فهذا الرواية صريحة في الرد على الطحاوي ومن تبع الطحاوي في هذا، قال فأتبعه إياه ولم يغسل. نعم هو الذكر، قلنا الذكر وأن يكون لا يأكل الطعام. وثبت في قضية البكتيريا عندما يعني شخص من الأشخاص في أربيل قام بتجربة 34 أنثى و34 ذكر، فوجد نسبة البكتيريا في بول الأنثى أشد بكثير عند الإناث. وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه جاء الدين لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي توفي 22 و200. كم حديثا خرج له البخاري؟ 279 حديث. قال أخبرنا شعيب له ابن أبي حمزة توفي 62 و100 عن الزهري محمد بن شهاب قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة اللي هو الصحابي عبد الله بن ثعلبة بن صعير أيضا الصحابي أيضا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه. عدتم هذه اللفظة ما عدتم؟ عدتم. قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة، رأى سعد بن وقاص يوتر بركعة. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، فيجوز الإيتار بركعة واحدة، يحق لك أن توتر بركعة واحدة. ثبت من قول النبي وثبت من فعل سعد بن أبي وقاص. أيضا الطحاوي حينما جاء على هذا الحديث أراد أن يؤوله، ماذا قال؟ قال يعني أوثر بركعة مسبوقة بركعتين. وهذا خطير جدا أن أنت تقلد إمام من الأئمة ثم تأتي إلى النصوص فتروي هذه النصوص على مراد الإمام الذي تقلده. نعم أحسنت قد ذكرتنا رحمك الله. لما سئل ابن عباس أن معاوية كان يوتر بركعة قال إنه فقيه، قال إنه فقيه. فهذه 3 أحاديث. ثم قال البخاري باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء. والدعاء عبادة، الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالعابد داع كالسائل، ولكن نحن نقول الصلاة فيها الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فأنت كلما تتلبس بعبادة تذكر بأن الدعاء هو عبادة، حتى الإنسان يزداد حبه لربه وينشر صدره للعمل الصالح، فلا شيء يشرح الصدر مثل العمل الصالح، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا. أما الآخر قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى كيف أن العمل الصالح هو سبب للسعادة والراحة والطمأنينة. وقال وصل عليه: إن صلاتك سكن لهم، أي تثبيت لهم. فباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قضية مهمة جدا، أسأل بعضنا في السوق يذهب إلى إنسان رحمة للنبي صرف لها 5000 أو رحمة للنبي عشر، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ ليس بجائز الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم عشر، إنما الصلاة عليه، والصلاة بمعنى الرحمة، لكن اختيرت الصلاة عظيما له. هذه القضية جلها كثير من الناس. قال ابن عبد البر في التمهيد: لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رحمه الله، لأنه قال من صلى علي، ولم يقل من ترحم علي، ولا من دعا لي بالرحمة، وإن كان معنى الصلاة الرحمة، لكنه خص بهذا لفظ تعظيما له، فلا يعدل عنه إلى غيره. ويؤيده قوله تعالى: ولا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طبعا يدل عليه، هذا الآية تدل عليه، وانت فرق بين يكون تفسير الآية هكذا وتدل الآية على هذا. ومن أعظم الأمثلة العلماء تحدث: كل شيء هالك إلا وجهه، وأيضا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذكر أهل العلم أن الآيتين، كل آية واحدة من هذه تدل على أن كل عمل يذهب إلا العمل الذي ابتغي به وجه الله يبقى. وهذا أمر عظيم جدا، أن العمل الذي يبتغى به وجه الله يبقى. فيحرص الإنسان على تحقيق الإخلاص لله تعالى. فهذه قضية مهمة جدا يغفل كثير من الناس عنها، ولولا النقد عن أهل العلم لما تجرأنا على القول بهذا. ثم قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحسن. كثيرا رحمه الله. بورك فيك. نعم، جزاك الله خير. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني، وهذا من ختم له بخاتمة صالحة، وأظنكم تحفظون هذا، حينما ختم القرآن وهو مسجى. إيه، فقال: اللهم إلا رحمت هذا المصرع، كنت أدخرك لهذا اليوم. ثم قال: لا إله إلا الله. ثم قضي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج، قال: حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة فقيه الكوفة في عصره يرحمه الله تعالى، توفي عن 13 و100، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أيضا فقيه، وهو أيضا ثقة، وابنه فقيه وقاضا لكنه ضعيف الحفظ، اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ينسب إلى جده، فيراد لما يقال ابن أبي يراد الحفي الابن وليس الأب. وآدم روى له البخاري قرابة 200 حديث، روى عنه 197 حديثا، توفي آدم عام 21 و200. قال: لقيني كعب بن عجرة، وهذا اسم هذا طبعا من الأسماء الحسنة يستحب التسمي به، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم وسمى رجلا بإبراهيم. قال: لقيني كعب بن عجرة، كعب بن عجرة الذي آذاه هوام رأسه في الحج في العمرة في عمرة الحديبية، فقال: نعم، ما كنت أظنه قد بلغ بك الأذى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح نسيجا أو يصوم 6 أيام أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. فقال: ألا أهدي لك هدية؟ يا سلام، يعني هذا العلم ما الذي سيبينه. قال: ألا أهدي لك هدية؟ فمن أعظم الهدايا أن الإنسان يعلم الآخرين العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. ولكن الصحابة كانوا حريصين جدا على تعلم العلم، والآن واحد من أن يشغل نفسه فيما لا ينفع بل فيما يضره، ولا يسعى لأن يتعلم العلم النافع. وتجد واحدنا يجهل معاني كلام الله تعالى، ويجهل سنة النبي، ويجهل أمر العقيدة. فالإنسان لا بد عليه أن يسعى لأن يتعلم، والعلم عبادة بل هو من أعظم العبادات. خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. طبعا وردت آية في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة معاني الكتاب. قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى محمود وهو مجيد عظيم، ونبينا أفضل من إبراهيم عليه السلام وهو من ذريته أيضا، لكن آل إبراهيم أفضل من آل محمد، فهذا هو التشبيه. نعم والله أعلم. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن حمزة اللي هو ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام قال حدثنا توفي عن 300. قال حدثنا ابن الزبير، يعني هذا شو اسمه إبراهيم بن حمزة، إبراهيم بن حمزة بن محمد ابن مصعب بن الزبير بن العوام أبو إسحاق القرشي الأسد الزبير نسبة إلى عبد الله بن الزبير. قال حدثنا ابن أبي حازم اللي هو عبد العزيز ابن محمد ابن أبي حازم 384. والدراوردي اللي هو عبد العزيز دراوردي أبو حازم سلمة بن دينار. نعم أبو حازم سلمة بن دينار ابن أبي حازم اللي هو عبد العزيز. نعم والدراوردي عبد العزيز بن محمد 384. عن يزيد اللي هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحارث يقال يزيد بن الهاد، يعني ينسب أيضا إلى جده الليثي توفي عام 32. طبعا الدراوردي البخاري لم يحفظ الدراوردي إلا ماذا؟ أي متابعة، ويقال أيضا مقرونة. عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك وكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. ثم قال باب هل يصلى على غير النبي، باب هل يصلى. طبعا احنا مر عندنا حديث اللهم صل على آل أبي أوفى، والقاعدة تقول أن الحجة بالسنة لا بمن خالفها، فما قاله ابن عباس من المنع وما قاله مالك والشافعية وجماعة من السلف يقدم عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نخص أحدا من الناس بالصلاة مثل ما يفعل بعض الناس حينما يخصون عليا بقولهم كرم الله وجهه، وحينما يخصون ببعض آل البيت بعليه السلام. لا نخص أحدا بالصلاة كما لا نخص عليا بكرم الله وجهه، ولا نخص أهل البيت عليه السلام. قال وقول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب اللي هو ابن بجيل الأزدي أبو أيوب قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن عمرو بن مرة اللي هو الجملي أحد الأعلام توفي عام 18. عن ابن أبي أوفى اللي هو عبد الله ابن أبي أوفى الأسلمي صحابي توفي عام 87 قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذا البخاري يختار جواز هذا الأمر كما دل عليه صنيعي من حيث التبويب، لم يلزم البخاري لشدة الخلاف في هذا الأمر، لكن البخاري لما ذكر الحديث دلالة على جواز هذا الأمر. والصواب هو في هذا الأمر الصواب الجواز، لكن الأولى الخروج من خلاف العلماء. لكن قد يقول قال أنا أسعى لتطبيق كل السنة، نقول قل هذا حينما يأتيك أحد بصدقة فقل اللهم صل على آل فلان. فهنا حينما يرد به هذا الأمر يرجع الإنسان على نية هذه. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم الحديث 6360 في صحيح البخاري كما هو عند مسلم وفي الموطأ وعند أبي داود.